لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك رب لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك المنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيت مدي استمى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت شكر ربي تبارك وتعالى استنت حمد لا ضايستي السنه يوراد أجيس سوال فكر الله مراد ليه مانا مسلم تخطو درتنس همونت أما سلي خرتنس دما سنت مضلتنس كودنا إما قرد ربي تبارك وتعالى النعم ربي سبحانه وتعالى غد نشكت نحسو قوتنت أنت عدو نعمة الله لا تحصوها. نرى نبدرية غمس النعم أفلا سون غويت زرينين نايدي سعلي سوان وهو النعمة واتجار يصلحن إغدار كي لا واتجار يصلحن أربعون من السعادة اللي بدر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أهل العلم غمس نية الحديث أربعون من السعادة اللي هيسن الجار الصالح. الجار الصالح هاي كيرس قرب بي تبارك وتعالى كيرو واتجار يعدلن كيرو واتجار يصلحن يغيق اتجار يصلحن هن يصلح لا تحقق تعلمت يزدق ما يكني تان وما يكلا كورتوري انك باباك علاش رد تمدد اللي تغل هنا رد تصوت الجار إلا داركي الغيار تصوت الجار إلا داركي رانيار الخاطر إلا داركو ما دون رد يتمتي تجاني خرجوش نضيط لا تنضيط باش هاد ديهيمون سماس نصبيطار نضيك كوين غدا داك يقدوك الغرض تليت غمس نكرا الأزمة الزم دي خصاك المال يخصاك مسا الزيت الدريت يخصاك مسا تساخت كرا يخصاك مهم تليكم تفمس واتجار تيهينا نربي تبارك وتعالى هنا الجراد هذا يقضوا هذا يقضوا الغرض انا فانت فتكت الاحاديث يعني تيرا وون ربي تبارك وتعالى اللي غنى واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أريد تصر بي تبارك وتعالى فما سوى الجار علاش أشكو الجار نتا إيه يون بداد اللي باه يصلح نيها كي تصلح ربي تبارك وتعالى يهداك ربي سبحانه وتعالى تلي تغل هنا تلي تغل أمان إيه يصلح واتجارني أحاديث قوتنين أريسني تصو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سوى الجار إن غي الحديث أرتي ترون أهل العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ما زال جبريل أو ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه إن سريت تصو جبريل سمعنا نشلحيت سما سوى الجار أي اللي غني غيسرا إسرائيل هي نغمي أما سيم كسر أي اللي غني غيسرا دي كوت ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه يعني إسرائيل هي نغمي سيم كسر إسرائيل هي نغمي سمي لي ركي ورد غنش كات كل ماذا كما لا عليه ما لاني عما هو الجار سقسى ولي الدار الله يرى الجار ولي الدار الله يرى الجار إهلين أريد هنا أختار وانس أريد هنا أختم غارتنس أريد هنا غويدانس هذا تبهر نطلع حد غمس انت ميزار تجدي صد جار غمس انت غولت اسمات تاكي ووتو تجدي صد جار غمس انت همان فلاكي تشي فانسي كي تقوى تجدي صد جار غار خمس جيدة محادة ما شكوت جارور تيكي غار جاني خطي محتى جاني خمس جيدة تجدي صد جار غمس مزيدة اسمحة ذات النظار نكي أكله تجدي صد جار غمس اللي كارو اللي كرات مندسي يرزم فلاكي ومار يرزم فلاكي ورتهنت ولا تموتيت ولا إيه هذيك تجار غمس العمارة ولا كرا عرفتي تموتين تتلطا نضيط حلا ديكش إوا يسخدم فلاك إلا ما إلا ما فلاك يسخدمنا ماري إلا ما فلاك يزايدني التلفاز إلا ما ديتاش كان يعني إيه وراك غمس الدروجي كاوري إيرا العقل سيمار ديتا كوار ديت الشياف كل غنش كان إيه زمس نسوء الجوار باش تسنت النعمة والتجار يقدر كي لا طال لا تيسا تيتشكا دير ربي تحمد تاسلا كي رزق ربي مي التجار يصلحن غنش كان سي خصا أنسن إزدا التجار سي حتى النعمة إيه الأرزاق إيه الأرزاق عدلنين يقدر كي لا وجار يهدو يكثر ربي تبارك وتعالى تشرك من الاحترام هي راك ديز تشرك من القر هي راك ديز يشكر هيك زود قماك أي إنك يضراني ضرات أي إنك ينفعاني ينفعات كل غنش كان يصلح لا راه ملا إزيات النعمة باهرة مقرن أرتيني نايت ما تنعرف جزاهم الله خيرا الجار قبل الدار، تلاحظت اللغه العربيه الجار قبل الدار، يعني مدن لي ساغني يعني قديمنا دنسله داسني ونشكا انك انا ساغن مدنا الجار ورا ساغن تيهمي، يعني اشكو صغيت تيهمي غدار واد الجار نيصلحن كل واد نيراني سغماني غدوا نيراني مود دوسماني غدوا نيراني فتو سماني ريستاي ولي دريمون اريستاي الجار لي دري يصدغ اشكو علاش الجار يصدر يعني كله يزرزك تو درتني كله تنضل بربي تبارك وتعالى السلامه باش نسن يختيت الجار يصلحن يلي دارك واد الجار يصلحن تسنتي زدني عمي قوتنا ونش كذا اساس نشكر ربي تبارك وتعالى تريد تسنس الحق نوش كان تقساوي اللي داري الله يا رجال ولي فلاس تشياف نيس حسان سيس يفاسير كان يمين مع عزكم الله تعالى يسرس الزبل غيمين يمي اي سلي دي غير تجمعين اي سلي دي الغيار اي سلي دي تقورت اوريهن ولا يوز ولا يموتي ولا يخدمو ولا يهمي ضرب ربي تبارك وتعالى هذا غريب تلاس يا رجال نضرب ربي سبحانه وتعالى يسفل لك الجارنا يسفل لك يغلقني ايوا الجارنا قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.